هذا يقول لا تعلم نفس ما أخفي لهم، مع أن الآيات قد ذكرت في قوله تعالى أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهة، والآيات في صفة نعيم الجنة كثيرة، ومع ذلك يقول فلا تعلم نفس ما أخفي له. هذا دليل على أن هناك تفسير لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه أحد كثير من الناس. ودليل من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا أيضا مثال لما لم لما لا يعلمه الناس ولا خطر على قلب بشر، يعني مما ذكر الله تعالى في الجنة أشياء لا تخطر على بال، أشياء قد ادخرها الله ما رأتها العيون في الدنيا ولا سمعت بها الآذان ولا خطرت على القلوب. هذا أيضا مما لا يعلمه إلا الله. ثم ذكر أيضا كذلك علم الساعة وكذلك أشراط الساعة، هذه أيضا يشير إليها في القرآن، ذكر بعضها وأجملت في قوله وقد جاء أشراطها، ومع ذلك لا تعلم كيفيتها ولا تعلم أوقاتها. وكذلك أيضا ما ذكر من عذاب القبر ونعيمه، هذا أيضا كله من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، الذي ادخر الله تعالى علمه. وإن كنا نعرف الأسماء ونعرف المعاني معاني الكلمات، ولكن ماهيتها ما هي عليه، هذا كله مما لا يعلمه إلا الله. نحن نفهم معاني ما خوطبنا به، نفهم كلمة الجنة أنها البستان الذي فيه أشجار وثمار وفيه ظلال وأنهار، ولكن الجنة الآخرة قد تتغير عن جنة الدنيا، كما روي عن بعض السلف أنهم قالوا ليس في الجنة ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. هكذا فالله سبحانه وتعالى خاطبنا بهذا القرآن، ولا شك أننا نفهمه، نعرف الأنهار أنها التي تجري على الأرض، المياه التي تجري على الأرض، ونعرف أيضا الغرف، غرف من فوقها غرف، نعرف مسمى الغرف، وكذلك نعرف السرر التي ينام عليها ويجلس عليها فيها سرر مرفوعة، ونعرف أيضا الأكواب، واحدها كوب وهي الكؤوس وما أشبه ذلك، ولكن كيفية هذه من علم الذي لا يعلمه إلا الله. وإذا كان كذلك فنقول كيفية صفات الله وكيفية ذات ربنا هذه مما حجب عنا علمه، فلا يعلمه إلا الله، لا يعلمه على ماهيته ولا على كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى. نحن نعرف المعاني الظاهرة ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، وذلك لأن الله تعالى أمرنا بأن نتدبر القرآن فلا بد لكل من قرأ القرآن أو سمعه أن يتعقله. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. عاب الله الكفار الذين يسمعون القرآن ومع ذلك لا يتعقلونه ولا يتدبرون معانيه، فأخبر بأن قلوبهم عليها أقفال، وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. التدبر هو التفخم ليتفهموه حتى يعرفوا أنه من الله، حيث لا يوجد فيه اختلاف. وكذلك قال تعالى: أفلم يدبروا القول، أي لماذا لم يتدبروا هذا القول الذي هو هذا القرآن. وقال تعالى: ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإذا عرفنا أن ربنا سبحانه أمرنا بأن نتفهم ونتعقل معاني القرآن، فدل على أنه مفهوم. ومن جملة ذلك ما ذكر الله تعالى من صفاته وصفات اليوم الآخر وصفات البعث والنشور والحوض والميزان والحساب والصراط ونحوها، وصفات ما في الجنة من الأنهار والأشجار والثمار ومن الحور والقصور والسرور والحبور. ولا بد أننا نعرف معاني ذلك، لأنه داخل في قوله أفلم يدبروا القول. ولأجل ذلك السلف الصالح من الصحابة والتابعين تتبعوا الآيات وفسروها، وذلك التفسير من آثار التدبر، ولم يتوقفوا عن شيء من الآيات إلا الشيء الذي لم يفصحوا فيه. توقف كثير منهم عن الحروف المقطعة في أواخر السور، وهي 29 سورة مفتتحة بالحروف المقطعة كألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف لام ميم راء وألف لام راء وحاميم وطاسين وطاسين ميم. فهذه الحروف فسرها بعضهم وتوقف فيها آخرون، وأما بقية القرآن فإنهم تكلموا فيه. روي عن بعضهم أنه توقف، قرأ أبو بكر رضي الله عنه على المنبر مرة وفاكهة وأبى، ثم قال: هذه الفاكهة عرفناها فما هو الأب؟ ثم رجع إلى نفسه وقال: إن هذا لهو التكلف، يعني أننا وإن لم نعرف ما هو الأب فإن علينا أن نتقبله. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: الأب للدواب، يعني أكل النبات الذي ترعاه البهائم. الله تعالى أمرنا بتدبر القرآن كله إلا بتدبر بعضه، فدل على أن التدبر يفيد، أن الذي يتدبر القرآن يستفيد ويعلم ما يدل عليه القرآن. قال وقال أبو عبد الرحمن السلمي، واسمه عبد الله بن حبيب، وهو شيخ عاصم، وعاصم شيخ حفص: القرآن هذا المصاحف كتبت على رواية حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي، يقول رضي الله عنه: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوا حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. هذا كله دليل على أنهم يتعلمون معانيه. كلما قرأوا 10 آيات رجعوا يفسرونها: هذه الكلمة معناها كذا، وهذه الجملة معناها كذا، وهذا يدل على كذا، سواء ما يتعلق بالعبادات أو ما يتعلق بقصص الأنبياء أو ما يتعلق بآيات البعث والأدلة عليه أو ما يتعلق بالجزاء في الآخرة أو بنعيم الجنة أو بعذابها أو بالمعاملات أو بالحلال والحرام. كلما قرأوا 10 آيات تعلموا ما فيها، أخذوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتعلموا القرآن لفظا، وتعلموا العلم الذي فيه، وتعلموا العمل به. وقال مجاهد رحمه الله: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته، أقف عند كل آية وأسأله عنها. في بعض الروايات 3 عرضات. مجاهد هو ابن جبر من موالي الصحابة ومن تلاميذ ابن عباس. ولذلك يقول الشافعي رحمه الله: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، لأنه أخذه عن ابن عباس، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس أبي قوله: اللهم فقهه في الدين، فأجيبت دعوته فصار فقيها وعالما نحريرا. فكل آية يقف عندها ويقول ما معناها، حتى عرضه عليه 3 عرضات، ولم يقل في آية أن هذه لا تفسر، بل كل القرآن قد فسره، كذلك فسره غيره. وقال الشعبي: ما ابتدع أحد بدعة إلا في كتاب الله بيانها. وهذا معنى أيضا ما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب كشف الشبهات، معنى قال: لا يأتي مبتدع بشبهة إلا وفي القرآن ما يبينها ويبطلها. هكذا البدع المحدثات إما أن يوجد جوابها مجملا، وإما أن يكون مفصلا داخلا في العمومات. وقال مسروق أحد موالي الصحابة: ما سئل أصحاب محمد عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه، أي لم يسألوا عن شيء مما يتعلق بالعلوم، العلوم الدينية والعلوم الدنيوية والعادية والأدبية والقصص والأحكام، كلها يوجد جوابها في القرآن. وقد تكلم على ذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في مواضع من تفسيره أضواء البيان، في تفسير القرآن بالقرآن، فإنه لما ذكر مثل هذه الآيات كقوله تعالى تبيانا لكل شيء، ذكر أن القرآن فيه جميع العلوم، حتى علوم الهندسة والحساب ونحو ذلك. يقول هذا باب واسع قد بسط في موضعه، يعني ما يتعلق بتفسير القرآن وتدبره، وما يتعلق بالأحكام التي توجد فيه، وأنه محتوي على جميع ما يحتاج إليه البشر. ثم يقول رحمه الله: والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة، يعني مقالات المبتدعة التي أوجبت الضلالة، أوجبت الضلالة في باب العلم والإيمان بما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه المقالات الفاسدة ما تكلم بها الصحابة وحاشا، وكذلك تلامذتهم الذين أخذوا عنهم من التابعين، وإنما تكلم بها بعض المبتدعة الذين جاءوا بعدهم، والذين أغواهم الشيطان وأوقعهم بهذه الضلالات، وأمرهم بأن يتكلموا في الأمور الغيبية، بأن يتكلموا عن صفات الرب وعن ماهية صفاته ونحو ذلك، ولا شك أنهم محجوبون عن ذلك. أوجبت الضلالة في باب العلم والإيمان بما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. من سلك تلك الضلالات فإنه من أولياء الشيطان، خصوصا الذين يتنقصون النبي صلى الله عليه وسلم. من جعل الرسول غير عالم بالقرآن الذي أنزل إليه، ولا جعل جبريل عليه السلام عالما بالسمعيات، يعني ما ينقله من الكلام المسموع، ولم يجعل القرآن هدى ولا بيانا، فلا أضل من هؤلاء تنقصوا النبي صلى الله عليه وسلم وجعله يتكلم بأشياء ليست حقيقة، بأشياء لا يعرف معناها، وجعله ينزل عليه القرآن ومع ذلك لا يعرف ما مدلوله. أليس الله تعالى يقول: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. أخبر الله تعالى بأنه لا بد وأن يبينه، أن يبينه للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم بينه أيضا لغيره، بينه للأمة. يقول: ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية. العقليات يدعون أنهم يتمسكون بالعقليات، ولكنهم بالحقيقة ينكرون البدهيات، العقليات التي هي من العلوم البدهية في هذا الباب بالكلية. فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية. هذا كله يتعلق بأهل التجهيل. الرسول وصحابته ليس عندهم على حد قولهم شيء من العلوم العقلية ولا من العلوم السمعية. العقلية التي يدركها العاقل بفكره، والسمعية التي يسمعها من النصوص الآيات والأحاديث. ثم يقول: وهم قد شاركوا في هذا الملاحدة من وجوه متعددة. لقد تقدم أن الملاحدة إحدتهم أهل التخييل، وكذلك هم أهل الإنكار وأهل الحلول، هؤلاء يشاركونهم، شاركوهم ولو أنهم يدعون الإسلام في وجوه متعددة. يقول: وهم مخطئون فيما نسبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم خطأ جما، خطأ عظيما، حيث جعلوه لا يعلم ما يتكلم به، كأنه عندما يتكلم بكلام أعجمي لا يدري ما هو. يقول: وكذلك ظلموا السلف الصالح حيث نسبوهم إلى الجهل. يقول: كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة، أي الجميع أخطأوا، أهل التحريف الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، أهل التأويلات الذين يصرفون الألفاظ عن ظاهرها ويتأولونها بتأويلات بعيدة عن الصواب، تأويلات فاسدة. قد تقدم أنهم يقولون إن التأويل عندهم صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح ألقى لدليل يقترن به، وكذلك سائر أصناف الملاحدة، إن الجميع كلهم أخطأوا. ثم إن الشيخ رحمه الله قال: ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمل هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم، يعني ألفاظ السلف الذين هم الأئمة والذين هم أئمة الزمان من الصحابة والتابعين، ألفاظ معينة، وكذلك من نقل مذهبهم. نقل ما رواه البيهقي صاحب السنن في كتابه الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي إمام أهل الشام، قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت فيه السنة من صفاته، أي كنا في حال اجتماع التابعين وكثرتهم أئمة التابعين، لأن الأوزاعي ما أدرك أحد من الصحابة، وإن كان أكد أدرك زمانهم فإنه ما روى أحد منهم، وتوفي سنة 157. فيقول: كنا نقول إن الله فوق عرشه، ونؤمن بما وردت فيه السنة من صفاته، ذلك لا شك قول يبطل أقوال هؤلاء، ويبطل أيضا قول الذين يتدخلون في كيفية ذلك، كقول صاحب بدء الأعمال في عقيدته، يقول: فرب العرش فوق العرش، لكن بلا وصف التمكن واتصالي. نقول: ليته لم يستدرك بقوله لكن، لو أجراه قال فوق العرش كما يشاء لكان أولى. وقد مدح نظمه هذا، يقول في آخره: لقد ألبست للتوحيد نظما بديعا جاء فكالسحر الحلال، فخوضوا فيه وادعوا لي فإني لمن بالخير يوما قد دعا لي. وقد رد عليه الشيخ سليمان ابن سهنان رحمه الله يعني الأغلاط التي في نظمه، يقول: حكى الأوزاعي رحمه الله وهو أحد الأئمة الأربعة في أصل تابع التابعين، الأئمة الأربعة: مالك بن أنس إمام أهل الحجاز بمكة وبالمدينة وبما حولها، مستقره المدينة ولكن أهل الحجاز كلهم يرجعون إليه، والأوزاعي أبو عمرو إمام أهل الشام، كل الشام وإن كان محله في دمشق، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق. حكى شهرة القول في زمن التابعين الإيمان بأن الله تعالى فوق العرش، وكذلك بصفات الله تعالى السمعية، نؤمن بما ورد في السنة من صفاته. هذا قول الأوزاعي، ولم يقله من نفسه بل جعل ذلك عن التابعين، التابعون متوافرون. وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث، يعني أحاديث الصفات، وقالوا: أمروها كما جاءت. كتاب السنة موجود، كتاب الخلال الذي قد طبع منه 3 مجلدات فيها 5 أجزاء. هكذا يقول: أمروها كما جاءت. الزهري هو العالم المشهور محمد بن مسلم بن شهاب، وكذلك مكحول الذي هو من علماء التابعين ولو كان من الموالي. يقول: وروى أيضا الخلال عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات، فقالوا: أمروها كما جاءت. وفي رواية فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. لا شك أن هذا يدل على أنهم يعرفون معناها، ولهذا قالوا: أمروها كما جاءت، يعني لا تحرفوها ولا تخوضوا في معانيها بالظن ولا تصرفوها عن ظاهرها ولا تتأولها تأويلات المبتدئة ولا تفسرها تفسير الضالين، بل أمروها كما جاءت، ولا تقولوا كيف كيف، كيف ينزل، كيف يسمع، بأي آلة يسمع، بل أجرها كما جاءت، ولا تسألوا عن الكيف. هكذا يقول. فقولهم رضي الله عنهم: أمروها كما جاءت، رد على المعطلة الذين ينفونها، وقولهم بالأكيف رد على الممثلة الذين يقولون كيفيتها كذا وكيفية النزول كذا وكذا. يقول رحمه الله: الزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم. الزهري اشتهر بعلم الحديث، ولذلك يروون عنه الأحاديث المشهورة لأنه اعتنى بها وكتبها، فكان يرجع إليه العلماء. ومكحول يروي أيضا يروى عنه الكثير من التفسير، أخذه عن ابن عباس وغيره. الزهري ومكحول أعلم التابعين في زمانهم. الأربعة الباقون أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين، وقد فصلهم كما سبق أن مالكا إمام أهل الحجاز، والثوري إمام أهل العراق، والليث إمام أهل مصر، والأوزاعي إمام أهل الشام، فهم أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين. لماذا قال الأوزاعي هذا؟ يعني صرح بقوله إنا نقول إن الله تعالى فوق عرشه ونؤمن بما جاءت الصفات. لماذا جاء قاله؟ يقول قال هذا لما ظهر أهل أمر جهم، جهم بن صفوان الذي أنكر كون الله فوق عرشه، والذي نفى صفاته، فلما أنكر ذلك احتاج التابعون واحتاج أهل العلم أن ينبهوا على قوله، إذ يحذر الناس من هذا القول المنحرف. فلما قال هذه المقالة وأنكر كون الله على عرشه وأنكر صفاته كلها، حتى أنه أنكر أن يسمى الله شيء حتى يعرف الناس أن مذهب السلف خلاف مذهب جهم، وأن مذهبهم الإثبات، ومذهب الجهم الإبطال النفي والإبطال، لأنه عادة يعتمد على النفي ولا يقر بالإثبات. ولهذا لما أن تلميذه الذي هو بشر المرديسي أخذ يجادل في القرآن، احتج عليه بالعلم، فقالوا أتقول إن الله يعلم؟ فامتنع أن يقول ذلك، وقال إنما أقول أنه لا يجهل، وأخذ يردد قل إن الله عليم، قل إن الله يعلم ما في السماوات والأرض، فامتنع وقال لا يجهل. فعمدتهم على النفي، اقتصر على لا يجهل. فقال له الكنعي الكناني أنا أقول أيضا إن هذه الأسطوانة لا تجهل. فعرف بذلك أنهم يبالغون في النفي ولا يقرون بالإثبات. ثم يقول رحمه الله ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما، أي أنهم يقولون هذه المقالات. وقد تتبع الإمام اللالكائي رحمه الله أسماء العلماء في القرن الثاني والثالث الذين كفروا هؤلاء الجهمية، سرد منهم 500 عالم. يقول روى أبو القاسم الأزدي بإسناده مطرف بن عبد الله، وليس هو مطرف بن الشخير ذاك الصحابي، قال سمعت مالك بن أنس إمام أهل المدينة رحمه الله إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات، إذا ذكر عنده هؤلاء الذين ينكرون أحاديث الصفات يستدل بقول عمر بن عبد العزيز الذي هو من الخلفاء الراشدين والذي ملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، والذي ما ملك إلا سنتين وبضعة أشهر، وانتشر العدل في زمانه. يقول رحمه الله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، الذين أولوا الأمر بعده يعني الخلفاء الذين بعده. هذه السنن هي الطرق التي من سلكها فإنه على سبيل النجاة والسلامة. الأخذ بهذه السنة تصديق لكتاب الله، حقا أن الذي يتقبلها ويعمل بما فيها يكون من العاملين بكتاب الله تعالى. فالآخذون بها يقال أنتم من أهل القرآن، أنتم من الذين يصدقون بكتاب الله ويعملون به ويتقبلونه. ثانيا استكمال لطاعة الله، الذين يأخذون هذه السنة التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن، أخذها الصحابة أيضا من القرآن والسنة، استكمال لطاعة الله يعني تكميل للطاعة التي وردت علينا في قول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. كذلك قوة على دين الله، الأخذ بها تقوية لك أيها الآخذ بها على دين الله، على شرعه، على أمره ونهيه، قوة لك على الدين إذا كنت متمسكا بهذه النصوص، بهذه الآيات، بهذه الأحكام، فإنك قوي لا تغلب. ليس لأحد من خلق الله تغييرها ولا النظر في شيء منها خالفها، في شيء خالفها، لا يجوز لأحد أن يغيروها، ويدخل في ذلك تأويلها أو تحريف، تحريفا لفظيا أو تحريفا معنويا، فليس لأحد تغييرها، وليس له أن ينظر في شيء يخالفها يصرف النظر عنها ويشتغل بغيرها. من اهتدى بها فهو مهتدي، الذين يهتدون بها ويصيرون من أهل السلامة فإنه من المهتدين بإذن الله، ومن استنصر بها فهو منصور، يعني من جعلها دليلا له فإن الله تعالى ينصره على كل من ناوأه، ولا ينصرن الله من ينصره ورسله. والنصر هاهنا هو الغلبة بالحجة، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. الذين يخالفونها، ولهذا قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ذكر أن الشافعي رحمه الله أقيل له: إن في القرآن آية تدل على أن الإجماع حجة، فأخذ يكرر القرآن حتى كرر القرآن عشرات المرات، وكأنه في أكثرها لا يتفطن لها حتى تفطن لهذه الآية فعرف دلالتها أنها تدل على أن المؤمنين قولهم حجة، ويتبع غير سبيل المؤمنين، المؤمنون كلهم إذا اتفقوا على أمر فالذي يخالفهم يكون شاذا، إن وله ما تولى يعني بدعة أو التي انتهى لها ونصره جهنم. يقول: وروى الخلال رحمه الله بإسناد كلهم أئمة ثقات. الإسناد الذي يرويه ليس طويلا، وذلك لأن سفيان بن عيينة قريب من عهد الخلال. الخلال تلميذ عبد الله بن أحمد، وعبد الله روى عن أبيه أحمد بن حنبل، وأحمد روى عن سفيان، أروى عنه كثيرا. السفيان مات سنة 192 تقريبا أو نحوها، أدركه الإمام أحمد مع أنه بأهل مكة، من أهل مكة، وأحمد من أهل العراق. فيمكن أن هذا الإسناد رواه عن عبد الله بن أحمد عن أبيه عن سفيان، ويمكن أنه عن غير عبد الله. قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق. هكذا جاء بهذه الرواية: الاستواء غير مجهول، كما في الرواية عن الإمام مالك الآتية، يعني أن الاستواء غير مجهول بل إنه معلوم وله معنى ظاهر، إلا أن له كيفية، وتلك الكيفية هي المجهولة، لا ندري ما كيفيتها. ثم قال: ومن الله الرسالة، حيث أرسل الرسل وأنزل الكتب، وعلى الرسول البلاغ المبين، إن عليك إلا البلاغ، بلغ ما أنزل إليك، ما على الرسول إلا البلاغ. فالرسل عليهم البلاغ، وأممهم يشهدون أنهم قد بلغوا، كما اشتهر عن الإمام أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة أنهم يفسرون الآيات ويقولون: أن أقتصر على ما روي من الآثار التي ثبتت وصحت. ربيعة بن أبي عبد الرحمن هذا من علماء المدينة، من المشهورين، وله قصة. أبوه يقال له أبو عبد الرحمن، اسم أبيه فروخ. سافر أبوه وهو في بطن أمه، وترك عند أمه مالا كثيرا، وغاب نحو 20 سنة. ولما قدم بعد 20 سنة أتلقاه ابنه وهو لا يعرفه، فجاءت أمه وقالت: يا ربيع، هذا أبوك فروخ، يا أبا عبد الرحمن، هذا ابنك ربيعة. سألها عن المال الكثير فقالت لا تسألني حتى تصلي في المسجد النبوي. صلى الفجر في المسجد النبوي، قام ابنه هذا وأخذ يحدث، أنصت الناس له، اجتمعوا حوله كثير، أعجب به أبوه، كيف وصل ولدي إلى هذه المرتبة، إلى أنه محدث لهؤلاء كلهم. فعند ذلك سألها فقالت المال أنفقته على ولدك حتى بلغ ما ترى. فقال الآن أطابت به نفسي. تعلم على الصحابة، أدرك الصحابة، وتعلم على كبار التابعين، وأخذ عنهم علما كثيرا، وتعلم عليه أيضا مالك تلميذه الأكبر الأشهر مالك بن أنس. سئل عن كيفية الاستواء، كيف استوى؟ فقال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، أي أن الاستواء لفظه غير مجهول، العرب يعرفونه من لغتهم، إلا أن له كيف، كيفية، هذه الكيفية هي المجهولة التي نتوقف عنها فهي غير معقولة لنا. وأما كلمة استواء فإنها معروفة ليست مجهولة. في بعض الروايات عنه أنه قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق. كلام حسن، أخبر بأن الاستواء معلوم أي معروف معناه، فهو يفسر ويبين ويترجم إلى لغات أخرى حتى يفهم معناه، فليس هو بمجهول، إلا أننا نتوقف عن الكيفية فيه. ومن الله تعالى الرسالة، حيث أنه أرسل إلينا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى الرسول البلاغ المبين، ونشهد أنه قد بلغ، وشهد له الصحابة بذلك، وثبت عنه أنه لما كان في حجة الوداع قال إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال اللهم اشهد، اللهم هل بلغت؟ وقد قال الله تعالى ما على الرسول إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فبلغ، بلغ البلاغ المبين، ونصح الأمة، وبين لهم ما يحتاجون، وعلينا التصديق، أن نصدق بكل ما أخبرنا به، ولا نرد شيئا مما أخبرنا به، ولا نحرفه ونصرفه عن مدلوله، لأن ذلك فعل الضالين، أو فعل هؤلاء المحرومين الذين تسلطوا على كتاب الله، وأخذوا يضربون بعضه ببعض، وأخذوا يؤولونه تأويلات بعيدة، وأخذوا يحرفون الكلم عن مواضعه. فمثل هؤلاء ليسوا حقا من أولياء الله. يقول رحمه الله: وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس التلميذ ربيعة من غير وجه، أن مالكا تتلمذ على ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وأخذ عنه كثيرا، وذا غالبا إذا قال في موطئه حدثنا مشائخنا أو يقول مشائخنا، فإن غالبا أن ربيعة منهم. فهو أشهر عن مالك، مع أنه أيضا مشهور عن ربيعة. وذكروا أيضا أنه قد روي مثله قريب منه عن أم سلمة إحدى أمهات المؤمنين، روي عنها من قولها أي موقوفا، ورواه بعضهم مرفوعا عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن رواية الرفع ما ثبتت، لأن الصحيح أنه أيضا بمعناه مرويا عن أم سلمة. واشتهر عن ربيعة ثم اشتهر عن مالك. ذكر رواية عن مالك رواه أبو الشيخ الأصبهاني، وله كتاب مطبوع اسمه العظمة ومحقق يتعلق بالصفات، وأبو بكر البيهقي وله كتابان، كتاب الاعتقاد وكتاب الأسماء والصفات، وكلها مطبوعة، عن يحيى بن يحيى الإمام مالك يروي عنه اثنان كلاهما اسمه يحيى بن يحيى، أحدهما من أفريقيا يقال له يحيى بن يحيى الليثي، وهو الذي يذكر في موطئه حدثنا يحيى عن مالك في الموطأ دائما، وكأنه الأشهر عندهم. الثاني يحيى بن يحيى التميمي، وهو خراساني من أهل سمرقند أو من أهل نيسابور، وهو أيضا يروي عن مالك كثيرا ما يقرأ عليه. مسلم يقول حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك، دليل على أنه يثق به ويعطيه الكتاب ليقرأ عليه. يحيى هاهنا يقول كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هكذا سأل بهذه الكيفية كيف استوى. أطرق مالك برأسه، يعني خضع برأسه حتى علاه الرحضاء من هيبة هذا السؤال، الرحضاء يعني العرق، ثم رفع رأسه وقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدئا، فأمر به أن يخرج. أمر أحد أولاده أو أحد تلاميذه أن يخرجوا هذا، لأنه سؤال تكلف، سؤال بدعة، ذلك السائل لا شك أنه عربي، والعرب يعرفون معاني الكلمات، يعرفون الاستواء وما هو وما هيته، ولكن السؤال عن الكيفية هو البدعة. فلأجل ذلك جعله مبتدعا وأمر بطرده عنه، أقم عني أخرج. فالحاصل أنه مثل أو قريب من أثر ربيعة، كلاهما قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. هناك يقول ربيعة: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق. هنا يقول الإمام مالك: الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هكذا زاد: الإيمان به واجب، يجب على المسلمين كلهم أن يؤمنوا بصفات الله تعالى كلها، وإن من الصفات الإيمان بأن الله تعالى استوى على العرش كما أخبر بذلك، وعليهم أن لا يتقعروا ولا يسألوا عن الكيفية. يقول رحمه الله: فقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، هكذا يقول موافق لقول الباقين عامرها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية بقولهم بلا كيف وبقولهم الكيف غير مجهول أو الكيف غير معقول أو الكيف مجهول. في بعض الروايات الاستواء معلوم والكيف مجهول، فإذا كان الكيف غير معقول فإنه مثل قول السلف: أمروها كما جاءت بلا كيف. إنما نفوا علم الكيفية، أقولهم بلا كيف لا تسألون عن الكيفية، لم ينفوا حقيقة الصفة، ما نفوا حقيقة الاستواء وما أشبهه. لو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه، يعني أنه لفظ كأنه أعجمي لا يعرف ما مدلوله كما يقول هؤلاء المتكلمون، لو كانوا لا يفهمون معناه على ما يليق بالله لم يقولوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، لم يقولوا أمرها كما جاءت بلا كيف. على هذا التقدير كونكم تقولون إنهم يؤمنون باللفظ المجرد وأنهم لا يدرون ما معناه أو أنهم يسكتون مع أنهم ينفون في الحقيقة، ينفون في الحقيقة مدلولة تلك الصفات، فلو كانوا لا يؤمنون بها، يعني لا يؤمنون بها أو لا يعرفون حقيقة الاستواء، لما قالوا أمرها كما جاءت بلا كيف، ولما قالوا الاستواء غير مجهول. على قولكم أنهم يؤمنون باللفظ المجرد يكون الاستواء حينئذ مجهولا لا يكون معلوما، ويكون بمنزلة حروف المعجم مثل حاميم عين سين قاف مجهولا المراد بها، فلا يكون الاستواء معلوما. وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية، لا يقال الكيف غير معقول، لا يقال الكيف مجهول. إذا كنا نقول إنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى، إذا كان القرآن لا يعلم ما يضف معناه إنما هو بمنزلة الكلام الأعجمي لا يفهم من اللفظ شيء، لم يقل الكيف مجهول، لم يقل بلا كيف لأنه لا يفهم اللفظ كله، بل سيسأل عن معنى الكلمة، إنما سأل عن الكيفية. إنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات فدل على أن الأئمة رحمهم الله يثبتون علم الصفات، وإنما الذي يتوقفون فيه هو علم الكيفية. وإذا كان كذلك فإننا نقول هكذا في بقية الصفات، نقول إن كل صفة فإن لها معنى ونحن نفهم معانيها، ولكن لها كيفية، تلك الكيفية هي التي قصرت عنها علومنا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ينزل كل ليلة، فإذا قيل كيف أنزل، نقول النزول معلوم والكيف مجهول، لأن ذلك قد جاء في أحاديث صحيحة. فالنزول رواه أئمة قولهم مقبول، ولهذا يقول أبو الخطاب في عقيدته قالوا النزول فقلت ناقله لنا قوم هم ونقلوا شريعة أحمدي، قالوا فكيف نزوله، فأجبتهم لم ينقل التكييف لي في مسندي. حقيقة أن التكييف لم ينقل في مسند، كيفية النزول لا نتدخل في ذلك إلا أننا نعرف معنى النزول. ولهذا لما ذكره ابن عبد البر في كتاب التمهيد استدل به على صفة العلو، وكان دليلا على أن الله فوق العباد، إذ لو لم يكن فوقهم لم يكن لقوله ينزل كبير معنى. ويقال أيضا كذلك في صفة المجيء الذي ذكر في القرآن وجاء ربك والملك صفا صفا، وفي قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فنقول المجيء معلوم وكيفيته مجهولة، وكذلك نقول الإتيان معلوم والكيف مجهول، وكذلك أيضا يقال في بقية الصفات. صفة السمع كيف يسمع، نقول يسمع حقيقة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، والله يسمع تحاوركما، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إنني معكما أسمع وأرى. الذين يتكلفون ويقولون يلزم من إثبات السمع أنه لا بد من أصمخة ولا بد من طبلات ولا بد ولا بد، أن نقول هذا في المخلوق، أما الرب تعالى فإنه يسمع كل شيء ولا تشتبه عليه اللغات ولا تغلطه كثرة المسائل مع اختلاف اللغات وتفنن المسؤولات. كذلك البصر، إذا قالوا كيف يبصر وكيف العين، نقول كما يشاء، قال الله تعالى لتصنع على عيني، وقال تعالى فإنك بأعيننا، فنثبت ذلك ونقول كما قلنا في الاستواء إن هذه الصفة معلومة، وأما كيفيتها فإنها مجهولة. لا نتدخل في العلم بالكيفيات لأنه من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. كذلك أيضا نقول الذين يقولون كيف يتكلم، إن الكلام يلزم منه اللسان والشفتان والحنجرة واللهوات والأسنان. أن أقول هذا في المخلوق، الرب تعالى يتكلم كما يشاء. رأيت سمعت بعض المشايخ شريط له يقول، يعني الشريط قبل 40 سنة ونحوها، يقول أو 35، لو جاء رجل إلى قوم في البوادي أو في القرى النائية وقال إني رأيت الحديد يتكلم، أجيت عند قوم وإذا الحديد يتكلم، سمع الراديو وسمع التلفاز وسمع المسجل، فقالوا هذا الحديد إذن لا بد له من لسان، لا يتكلم إلا بلسان ولا يتكلم إلا بلهوات وأسنان وشفتين، الكلام لا بد أن يصدر من هذا. فعند ذلك قالوا له لماذا لم تفسر لهم؟ فقال لو فسرت لهم ما فهموا، لو قلت إن الكلام الذي في هذه الأدوات إنما يكون بسبب كذا وبكذا وبكذا لم يصدقوا. فإذا كان كذلك فإننا نقول الرب تعالى يتكلم، ولا حاجة إلى أن نثبت له هذه اللهوات، هذه الأدوات التي يحتاج إليها ابن آدم في إثبات كونه يتكلم، بل الله تعالى متكلم كما أخبر بذلك بقوله تعالى حتى يسمع كلام الله، بقوله يبردنا أن يبدلوا كلام الله وما أشبه ذلك. وكلم الله موسى تكليما، فقال موسى أكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال بالكلام. وكذلك بقية الصفات التي أثبتها الله لنفسه أن نثبتها ونتوقف عن علم كيفيتها. والله أعلم، وصلى الله على محمد.